خرجت الستارة الآن، وحيا الحاضرون أم كلثوم، واستعدت الفرقة الموسيقية، وسنستمع الآن إلى أغنية دليل احتار. أقول أنت أنا وأنت. دليلي احتار. Oh. Yeah. Yeah.